لله حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين بأن يعبدوه عبادة المخلصين. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما لله إلا الدين الخالص المتين. والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين، وعلى جميع النبيين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 14 من رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، كان ابن عباس رضي الله عنه مع أصحابه يوما إذ صعد المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فبكى ابن عباس واحمرت عيناه، فقال له أبو العالية: يا ابن عم رسول الله، ما هذا البكاء وما هذا الجزع؟ فإنا نسمع الأذان ولا نبكي، فبكينا لبكائك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو يعلم الناس ما يقول المؤذن ما استراحوا ولا ناموا. فقيل له: أخبرنا ما يقول المؤذن. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول: يا مشاغيل تفرغوا للأذان، وأريحوا الأبدان، وتقدموا إلى خير عملكم. وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أشهد أن جميع من في السماوات ومن في الأرض من الخلائق ليشهد لي عند الله يوم القيامة أني قد دعوتكم. وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، يقول: يشهد لي يوم القيامة الأنبياء كلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم أني أخبرتكم في كل يوم 5 مرات. وإذا قال حي على الصلاة، يقول: إن الله تعالى قد أقام لكم هذا الدين فأقيموه. وإذا قال حي على الفلاح، يقول: خوضوا في الرحمة وخذوا أسهمكم من الهدى. وإذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول: حرمت الأعمال قبل الصلاة. وإذا قال لا إله إلا الله، يقول: أمانة 7 سماوات و7 أرضين وضعت على أعناقكم، فإن شئتم فأقدموا وإن شئتم فأدبروا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجلين ليقومان في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، وإنما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. فما أحوجنا إلى أن نحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، يحين بعد قليل موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع النداء فضيلة الدكتور حمادة الخطاب، نسأل الله الإخلاص والسداد والقبول. اللهم آمين اللهم آمين. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوتنا ومشاهدينا في كل مكان، أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة، ليلة 14 من رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة. إخوة الإيمان، نعيش في هذه الدقائق التالية مع درس التراويح لهذه الليلة المباركة وفضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن القرآن هو الهدى والنور، وهو الشفاء لما في الصدور، وهو الصاحب الذي لا يتخلى عن صاحبه في وقت حاجته وفاقته. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة في صورة رجل شاحب اللون، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم وأنا اليوم من وراء كل تجارة. ثم يوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يكسى والداه حلتان لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: يا رب بما اكتسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة القرآن. في اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، والذي يقف كل إنسان أمام عمله، ويفر كل إنسان من أخيه ومن صاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، الكل يتخلى عن الإنسان، يأتي القرآن في هذه الصورة شاحب اللون، في صورة الشخص الذي صام نهاره وقام ليله عملا بالقرآن وتلاوة للقرآن وفهما وتطبيقا وتدبرا للقرآن. يقول القرآن له: ألا تعرفني؟ يقول: ما أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن، إن كل تاجر من وراء تجارته. أي واحد عنده تجارة في الدنيا، عنده مندوب مبيعات وعنده مكتب عمل يبحث عن هذه التجارة ويعرف هل هي رابحة أم فيها خلل. وأنا اليوم من وراء كل تجارة يقوم معه القرآن، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم تكون له هذه المناقب وهذه المنح من الله رب العالمين. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن، القرآن أيها الإخوة الأحبة كلام الله عز وجل، والقرآن مأدبة الله، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما تستطيعون. والمأدبة يجتمع حولها الناس، فينبغي أن يجتمع المسلمون في الدنيا حول القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما قلنا هو الصاحب الوفي، هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن لا يترك صاحبه هملا، وإنما يرفعه على رؤوس الناس في الدنيا بالإضافة إلى المنقبة التي ينالها في الآخرة. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي نافع بن عبد الحارث وكان أميرا على مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال: أتولي على أهل مكة مولى من الموالي؟ قال: إنه يقرأ القرآن ويعلم الفرائض. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فما أجمل أن نلتف حول القرآن، وما أجمل أن نستمسك بالقرآن، وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نتدبره حق تدبره، وأن نعمل به وأن نطبقه كما أمرنا الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يديم فينا بركة القرآن، وأن يحيينا على القرآن، وأن يحشرنا تحت لواء القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عادل مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين، وأن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة بردا وسلاما على أهلنا في فلسطين وفي السودان وفي شتى بقاع العالم. إخوة الإيمان، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف واسترجع عن ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء، فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. وهكذا مشاهدين في كل مكان، نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونستكمل صلاة القيام حيث يأمنا فضيلة الدكتور حمادة خطاب، ويقرأ علينا الآيات برواية الإمام الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري. نسأل الله الفتح والسداد والقبول. استقيموا واستقيموا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وجلت القلوب واقشعرت الأبدان وزادتنا الآيات إيمانا، فاللهم زد في إيماننا ولا تنقصنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أدينا بفضل الله تعالى 20 ركعة من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة. أمنا خلال الركعات الماضية فضيلة الدكتور محمد العوضي وقرأ علينا الآيات برواية الإمام روح عن الإمام يعقوب الحضرمي. نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وبقي لنا أن نصلي الوتر 3 ركعات يؤمنا خلالها فضيلة الدكتور محمد رفاعي. إخوة الإيمان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار إلى السماء أثناء الصلاة، واشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، فاجعلوا نظركم إلى موضع السجود وادعوا الله خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. استقيموا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.